فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: هل يعد ختم القرآن لازما في آخر شهر رمضان أم هي القراءة فقط؟ فأجاب سماحته: يقول الشيخ الإسلام رحمه الله من تيمية: وإن إسماع الإمام المأمومين كتاب الله كاملا أفضل. فكامل أهل السلف أنهم يقرؤون في طرف رمضان ويختمون القرآن في آخر رمضان، ومنهم من يختم قبل. إنما المهم أن إسماع المأمومين كتاب الله في آخر الشهر من أعمال الصالحة، فينبغي الإمام يرتب قراءته حتى يختم في آخر الشهر بشرط أن لا يشق على المأمومين ويراعي حالهم وضعفهم مع إتيان بالواجبات والسنن. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.